الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت ولماذا تؤخر عائشة رضي الله تعالى عنها صيامها إلى هذا الشهر بخصوصه، إلى شهر شعبان؟ لماذا لا تؤخره إلى ما قبل شهر شعبان؟ لماذا خصت صيام قضائها بشهر شعبان فقط؟ الجواب نقول فيه: لأن المعتاد من حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستكثر الصيام في شعبان، فكان يصوم شعبان إلا قليلا، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يصوم في شهر أكثر منه في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كانت عائشة تجدها فرصة لتأخير القضاء إلى الشهر الذي يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. ولأن بدخول شعبان يضيق وقت القضاء، فصار القضاء لا محالة ولا مناص عنه، لأنه لا يجوز بعده تأخير القضاء.